الدولة مش هتتدخل، يبقى هتفقد ضرائب كثيرة ولا قليلة؟ طالما الدولة مش هتتدخل، يعني مش هتتدخل يا شباب؟ يعني مش هتعمل مشروعات اقتصادية مثلا، مش كده؟ الدولة مش هتتدخل، يعني معنى ذلك إنها مش هتعمل مشروعات اقتصادية. ماشي؟ مش هتوظف ناس كتير. ها؟ يبقى الدولة هتصرف ضرائب كثيرة ولا قليلة؟ قليلة، ليه؟ لأنه حتى الموضوع بتاع كلام يقول لك الدولة كانت تسمى الدولة إيه؟ الحارسة. يعني هي الحارسة؟ يعني الوظائف الثلاثة دول اللي هي الدفاع والأمن والقضاء، وليه الثلاث وظائف دول بالذات؟ علشان الثلاث وظائف دول ما ينفعش يمسكوهم مين؟ الأفراد. يعني الأفراد ينفع يمسكوا المصانع، ينفع يمسكوا المتاجر، المزارع، بس يمسكوا الدفاع، يمسكوا الجيش مثلا ولا الشرطة ولا القضاء، ما ينفع يمسكوا الأفراد، وبالتالي كانت هي التي تتولاها الفقر مين؟ الدولة. وبالتالي كانت الفكر الكلاسيكي التقليدي القديم كانت وظائفها ايه؟ محدودة ولا كثيرة؟ محدودة ولا كثيرة؟ محدودة. يبقى يا شباب علشان تبقى كلامك كده محدد، ما تستريحش وتخش فيني عادي معايا، الفكر الكلاسيكي التقليدي القديم كانت الدولة تنتسب للبيئة، وبالتالي النشاط الاقتصادي كان قاصر أو أغلبه على الأفراد ولا على الدولة؟ على الأفراد. شكرا. يبقى في الفكر الكلاسيكي التقليدي القديم شباب إن تدخل الدولة كان بيكون محدود في وظائف محدودة، وكان التركيز كله على القطاع الخاص على حساب القطاع العام. بنتكلم عن آدم سميث، يعني عن كل اعتماد الأخلاق على آدم سميث والشرط، والمنطق اللي هنتكلم عنه بعد كده كتير في المراحل التالية. جت مدرسة تانية مختلفة عن المدرسة التقليدية. احنا عرفنا المدرسة التقليدية طبعا، ولا ما عرفناهاش؟ قلنا تاني، عرفناها وقلنا تاني. نعم، أول مرة مرتين وثلاثة الامتحان صعب. ماشي؟ يبقى المدرسة التقليدية كانت تتسم بالحياد، عدم التدخل. التدخل في ايه؟ في الاقتصاد، احنا ندرس اقتصاد من السياسة. ماشي؟ طيب المدرسة الثانية اللي جينا احنا وراها على طول اللي هي المدرسة الكينيزية، معنى ذلك في اختلاف بينهم وبين بعض. المدرسة الكينيزية تختلف عن المدرسة التقليدية، ازاي؟ كانت تعتمد على التدخل، يعني ما تعتمدش على مين؟ الشباب اللي بيحكوا مع بعض. الشباب اللي مش طويل، يا ريت عشان نفهم، ما تخليش كل حاجة عرض على الشخص. مش شايفين نفسكم ولا شايفين نفسكم تعرفوا، انا شايفين تحت الدنيا. ماشي الكلام؟ بقى هو ايه شباب؟ يبقى اذا كانت المدرسة التقليدية تتسم بالحياد، المدرسة الكينيزية تتسم بمين؟ تدخل. أي حاجة تدخل إيه؟ منافعها فيها. طيب، إيه معنى التدخل يا شباب؟ يعني التدخل إزاي؟ ممثلين مين اللي بيمثل التدخل ده؟ الأفراد ولا الحكومة؟ الحكومة. يبقى الحكومة تتدخل في الوظائف بتاعت مين؟ شباب ربنا يحكم مع بعض. في الوظائف بتاعت مين يا شباب؟ الأفراد. يعني الدولة بتعمل إيه؟ لكن الدولة كلها بتقول وظيفة قاصرة على الدفاع، على الأمن، على القضاء. مش كده؟ ده فين؟ الكلاسيك. طب الكلاسيك قال لك لا، وظائف الدولة المفترض ما تبقاش كده منطق المتفرد في الاقتصاد. يعني لما اشوفش الدنيا عكرة قدامي واقعد ايه؟ واحساك لا لا، لازم اعمل توازن. اعمل ايه؟ اذا كان الافراد مش بيقوموا في مشروعات معينة، لا انا ممكن اقوم بمشروعات برضه، والمشروعات بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون اكثر انتاجا واكثر تاثيرا. طيب ليه الكلام ده بيكون فين يا شباب؟ وكان في حاجه حصلت يعني؟ ايه في حاجه حصلت؟ لان كان الفكر القديم من خلال تطبيقه الفكر الحيادي في الدوله بتاعت موقف المتفرد، حدثت ازمه اقتصاديه عالميه سنه 1929 العالم مارتن أزمة تسمى بأزمة الكساد العظيم، أزمة الكساد العظيم سنة كام؟ سنة 29، يعني قبل كام؟ 100. لما حدثت الأزمة دي إيه اللي بيحدث لأفكار الشباب؟ لما ما نقدرش نعالج الأزمة يبقى الأفكار ناجحة ولا فاشلة؟ لما أنت ذكرت دي تدخل الامتحان دي تنسك إيه؟ صفر. يبقى تلاقي كده بتاعت إيه؟ تلاقي مقلوشة كده. يبقى أنت عايز حد إيه؟ حد ينصحك من جديد. يعني إيه ينصحك يعني؟ يعني تدخل لإصلاحه. مش كده؟ يبقى أنا كنت في عملية شباب تدخل للإصلاح. تدخل إزاي للإصلاح؟ لأن الدولة ما ينفعش تبقى المنطق المتكلم. الدولة لازم تتدخل. بمعنى ايه؟ ده الفكر القديم كان بيقول الافراد ينبهوا وملوش علاقة بالطلب. هو الطلب مين اللي بيقوم الشباب؟ المستهلكين. يعني الناس اصحاب المصانع ينتجوا وملوش علاقة بمين؟ بيشتري من المصنع. قال لك لان الناس لما تزودها المرتب اكيد هتعمل ايه؟ اكيد هتشتري. لكن الناس والناس ما اشتراتش. شايفين الكلمه دي؟ انتجنا والناس ايه؟ ما اشتراتش. يبقى ايه اللي هيحصل يا شباب؟ يا اما انا انتجت وانت معاك مصنع انتجت. البنت اللي هناك هنا معاها مصنع انتجت. البنت اللي شغاله تدفع رقم مش عارف 30 أنتجت. والوقت اللي الناس اتخرج في المكان اللي كان حسين مفيش خالص أنتج وقاعد، كل واحد منتجر بإيه؟ أنتجها وقاعد. يبقى ده اسمه إيه يا شباب؟ اسمه الكساد العظيم. طب ليه كساد وعظيم برضه؟ لأنه الجو الدولة برضه جت تتدخل تعالج راح تزود الأمور سوءا على سوء، بمعنى إيه؟ جت تزود دخول الافراد زاد زود كميه النقود الناس برضه ايه؟ ما اشتراتش. يبقى عندنا كام ازمه كده؟ عندنا سلع كاسده اللي بتقول عليها بقى ياكلوا سلع كاسده راكنه ما حدش بيشتريها والدوله اصدرت فلوس كتير ولما اصدرت فلوس كتير معناه انه في تضخم بس اسمه تضخم ايه؟ راكن. راكب بالدال لأنه لو مضاف هيبقى ايه؟ سريع. راكب بالدال يعني ايه ده؟ يعني راكب بالدال واحد زي الميه الرأس ماشي كده. طيب عاملة كده قال ايه؟ قال لازم الدولة تتدخل. طب تتدخل ازاي؟ قال تتدخل في زيادة الطلب تخلي الطلب يزيد. طلب ايه؟ طلب ولا العرض؟ ده النظرية القديمة كانت تقول تزود ايه؟ العرض. يعني ايه العرض؟ الإنتاج. لكن دي بتقول زودت ايه؟ زودت الطلب دي. يعني ايه طلب يا شباب؟ الاستهلاك. يعني زود الاستهلاك. يبقى دي عكس مين يا شباب؟ عكس النظرية السابقة. يبقى أنا أزود الطلب الاستهلاك. والطلب ده لازم يكون طلب إيه يا شباب؟ طلب فعال ولا غير فعال؟ يعني إيه فعال؟ طلب فعال يعني مقترن بالقدرة على الشراء، يعني مش عايز وعايز وعايز وبس، ممكن عايزين، بس إحنا ما معناش إيه؟ ما معناش إيه؟ ما معناش فلوس. ويعتبر طلب ده هيعتبر اهواب رغبات شهوات لكنها لا تعتبر ايه؟ طلب. الطلب اللي يعتبر طلب في عيادة اقتصاد الشباب لما يكون معاك الكتب والسلع قدامك وانت تشتريها. قال لك الموبايل ده ب 10,000 كنت موجود اهو فيه. لكن انت قاعد هنا وعايز مش عارف ايه وعايز ايه وعايز ايه وعايز ايه وعايز ايه وما معكش ده يعتبر ايه يا شباب؟ زي ما قلنا في المحاضره السابقه لا يعتبر طلب. الواد اللي تحت البتاع عليه اصبر مش عارف نايم ولا صاحي ولا ايه، تعالى هنا بقى لو رقم اثنين من جنب الاسود، تعالى هنا، تعالى هنا، انا عايزه كده، تعالى اعملها، تعالى ده تقعد على المنصه مش الكبير بتاعك. يوم بقى تنت اخترع ايه يا شباب؟ عشان نبقى كده على الاهل الانتصار هنا. تنت اخترع ايه؟ اخترع حاجه كده بيقول الدوله تتدخل لزياده ايه؟ لتفعيل الطلب. طب عشان تفعل الطلب تعمل ايه يعني؟ تتدخل يعني تعمل ايه؟ يعني لا يعني تزود الاستهلاك اهو. يقول لك تزود الاستهلاك يعني شغل الناس مش كده؟ يعني تديهم مرتبات ولما يدوك مرتب هتقوم بعملية الشراء، ولما تقوم بعملية الشراء المصنع هيعمل ايه؟ هيشتغل، ولما هيشتغل هيزيد الإنتاج، ولما يزيد الإنتاج هيشغل الأفراد كده؟ فاهمها؟ حلوة الحتة دي؟ الواد الرفيع على الراجل حلوة الحتة دي؟ أقول لك ده هجيبها في الامتحان في 5 أيام ماشي الكلام؟ يبقى أنا كده شغال تزود الطلب من قبل الدولة، يعني هذا الطلب ايش ده؟ عشان في طلب فعال وطلب ايه؟ وطلب مش فعال، يعني ساعات تلاقيه دلوقتي عايز يجيب امتياز، وفتحت الموبايل نور البلد، والساعة 2 ولا تبلغت ولا تبلغت قعدت على الموبايل لحد ما نمت، يبقى انت ساعات دلوقتي هتجيب الامتياز ولا هتجيب الاعجاز بعد كده؟ الاعجاز مش عارف بالامتياز. طيب يبقى أفضل حاجة يكون يزود إيه يا شباب؟ زود الطلب. الطلب إيه؟ الاستهلاك. يبقى ده خاص بمين يا شباب؟ خاص بالدولة ولا بالأفراد؟ طلب استهلاك. بالأفراد. طيب والدولة تزود الدخل. ماشي الكلام؟ ركز معايا. رقم 2 بيقول لي زود الدولة حاجة اسمها الإنفاق الاستثماري. من المدرسة التقليدية كان مين اللي بيدفع عن الاستثمار؟ شباب الجميل، شباب بيضحك أصلاً. إحنا في الفكر التقليدي الغربي إيه اللي كانوا بتاعهم يدفعوا عن الاستثمار؟ الأفراد. هنا كنت بيقول ايه؟ الدولة لازم تزود الإنفاق الاستثماري، يعني مين اللي يقوم بعملية الاستثمار برضه بجانب الأفراد يا شباب؟ الدولة. يبقى الدولة متأخرة ولا حيادية؟ عرفتها ازاي؟ عشان أقول عليك اقتصاد كبير. علشان الدولة ما تركتش الأفراد لوحدهم إنما قامت بإنشاء إيه؟ إنشاء المشروعات أو الأنشطة أو ما شابه ذلك. يبقى إحنا دلوقتي مش بتاكل متدفئة ولا حيادية؟ متدفئة ولا حيادية؟ متدفئة مش حيادية. كانت حيادية إمتى؟ قبل كده. قبل مين؟ قبل كده. طيب ليه فكرة تانية برضه كيف برضه بيقول عليها الراجل ده وهو بيتحدث عن النقود، والنقود دي شبه عمر طويل لما تنبعه كده توصل لسنة تانية يبقى ايه؟ يبقى هندرسها في كتاب مستقل. بيقول ايه شباب هنا في نظرية النقود؟ احنا اساس نشأة النقود الاقتصاديين بنقول ايه؟ اساس نشء النقود علشان ايه؟ النقود دي نشأة ايه؟ احنا ليه عشان نريد النقود؟ علشان تقطع حضارة والتعليم ويحقق العدالة في المجتمع مش كده؟ سواء من خلال القرار الواضح او القرار الجائز مش كده؟ ولا العدالة من خلال ايه؟ القضاء الواقف اللي هو مين؟ استشاريين وازاي نحقق العداله فين؟ في المستعمر. احنا دلوقتي انا بقول لك ما السبب في انشاء او في ظهور انشاء النقود؟ ليه كنا حريصين على ظهور النقود؟ لان المعاملات بين الافراد كانت فيها صعوبه. انا عايز اشتري الكتاب اللي معاك، او عايز اشتري الشنطه اللي مع الاستاذ، او الولد اللي هناك اللي قاعد مع موبايل عايز اشتري منه، او الولد اللي هناك اللي قاعد متفرد مع نفسه مع ساعه عايز اشتري منها. طيب اشتري ازاي بسعته؟ مفيش نقود. لازم يكون في مقايضه. مقايضه يعني ايه؟ يعني حاجه مقابل حاجه، سلعه مقابل سلعه. طيب يعني عايز ايه وسعته؟ هو معاه ساعة هناك، ولا هناك معاه ايه؟ معاه ساعة، ولا خلينا معاه الساعة كسرتها مع القصة فيها كسرتها يعني. خليه هو معاه موبايل ساعته، ولا اللي معاه الساعة عشان تبين لك لسه تخلص عليها. لا يبص كده. الولد اللي هناك معاه موبايل مش كده؟ ولا معاه ايه؟ معاه ساعة. الموبايل بتاع ساعته. عايز اشتري الموبايل بتاع ساعته. أو أنا عايز الموبايل بتاع ساعته. بدون مجان؟ لا. أما تجيبوا إيه؟ ما فيش فلوس. عايز تجيبوا إيه؟ الساعة. طب ساعته مش عايز الساعة. يلا عايز ساعته. أهو عايز بقى موبايل بس مش عايز مقابل إيه؟ مقابل ساعة. الراجل عايز ياخد الدفاع ولا عايز مش عارف إيه. يبقى هنا إيه في إيه شباب؟ إيه اللي حدث هنا؟ في مشكلة. في مشكلة. الطرفين عايزين يبيعوا بس مش لا ده عايز السلعة دي ولا ده عايز السلعة دي. يبقى لما نشأت النفوذ عملت ايه؟ حلت الإشكالية دي. لما حلت الإشكالية دي معناها ايه في علم الاقتصاد؟ قال لي حاجة اسمها تيسير المعاملات بين الأفراد. ماشي الكلام؟ تيسير المعاملات بين الافراد. المعاملات كان فيها حرج، كان فيها ضيق، ما تتمش بسهوله، كان في مشاكل كبيره كانت تلم عن المقايضه، فبالتالي ظهر ايه شباب؟ النقود. وظهر النقود لمين يا شباب؟ علشان ايه؟ تيسير المعاملات بين الافراد. وظيفه دي ولا مش وظيفه؟ وظيفه. رقم اثنين حيثها مخزن للقيمة. ساعتها لو معاك تفاح يعتبر ده مال ولا مش مال؟ مال. تقدر تخزنه؟ مفيش ثلاجات. عم دماغك ايه؟ مش شايف. مفيش ثلاجات. حتى لو في ثلاجة برضه ليها ايه؟ ليها أمل معين. طيب تقدر تخزنه؟ ما تقدرش تخزنه. هيحصل ايه فيه؟ هيحصل. مش كده؟ هيحصل. طيب ساعتها دلوقتي تقدر تخزن التفاح؟ اقدر اخزنه، اخزنه ازاي؟ ابيعه والفلوس بتاعته ايه؟ اخليها في البنك ولا اخليها في فين؟ ايا كان. يبقى النقود حلت لي ايه يا شباب؟ حلت لي اشكاليه حاجه اسمها ايه؟ مخزن للقيمه. مخزن ايه؟ ساعتها جاي كده هنا وانت جاي من ابو زيد ولا مبسوط ولا مش عارف ايه ولا في العاب ولا مش عارف ايه، وانت جاي يدوك بزنسين جزر تقول لك اشتري بيهم، صعب عليك. ده انت عايز ايه؟ سبع ثمن لوادر عشان ايه؟ تدفع السيجار ومش عارف ايه، وتاخد فولهم ضرايب وفول انت جاي موال كبير. انت اللي حليت الاشكاليه. ايه اللي حليت الاشكاليه؟ النقود. اللي حليت الاشكاليه بيقول لي ايه؟ بيقول لي حددت لي اشكاليه انه ايه؟ النقود مثلا للقيمه. جاب وظيفه ثالثه. ايه الوظيفه اللي جابها كده؟ جاب ايه الوظيفه اللي جابها كده؟ قال لك والله ده كمان في حاجه ثانيه. ايه يا رئيس عسكري؟ قال لك ايه يا رئيس عسكري؟ في لما يكون معاك قصب ولا معاك قرح ولا معاك فواكه الغرب ولا بيزرع مش عارف الطماطم ولا مش عارف ايه، دي اسمها ايه؟ القصب ولا الطماطم سلعه اسمها ايه؟ سلعه. السلعه دي ساعتها لو انت مش عايزها النهارده هتعمل ايه؟ لو في قرح ولا مش عارف تتخليه، ولما تعوز تعمله هتعمل ايه؟ تبيعه، ولما تبيعه هتاخد مقابله ايه؟ الركوب. يعني في عندي ساعات في الكف دي ده النقود نفسها زي هذه السلع، النقود نفسها دي الفلوس اللي في جيبك دي زي هذه السلع ازاي؟ مش فاهم. أنا أنت الفلوس لو مش عايزها دلوقتي تعمل إيه؟ تخليها، بس توديها فين؟ توديها البنك، والبنك هيديك إيه؟ فايدة، يديك إيه؟ فايدة. طب الحمد الفايدة مش عاجباك، ليها قليلة، أنت بتنتظر إيه؟ شوية لحد الفايدة ما إيه؟ تسيب. يبقى زيها زي مين؟ زي مين يا شباب؟ انت ساعتك السلعة المدخول بتقولوا عليه، يعني زي القرح بيقول ايه؟ المدخول بتاعك الموسم بتاعه بيبقى سعره مرتفع ولا منخفض؟ منخفض ليه؟ كتير. طب في نهاية الموسم مرتفع ليه؟ قليل ماشي؟ طيب ساعتك بتعمل ايه؟ بتخزن الفرد علشان ايه؟ لما يرتفع سعر، ولما يرتفع سعر تقوم بعمل ايه؟ تلقيه إيه راجل سعادتك، ده الموضوع ده ممكن تطبق على ايه؟ على النقود، بمعنى ايه؟ زي ما في الموبايل، بمعنى ايه؟ ان الفلوس بتاعتك ممكن برضه تستثمرها، بس ما اسمهاش استثمار، اسمها توظيف. ماشي؟ ممكن توظفها، بمعنى ايه؟ انا الفلوس ممكن اوديها البنك او اسلفها لاي شخص بس مقابل ايه؟ فائده. كده النقود اصبحت وسيله ولا فائده؟ سيدي يا عبيط يا عبيط وسيله ولا فائده؟ انا لما كنت عايز اشتري الموبايل بتاع الواد اللي لابس احمر ده ولا لابس كنت عايز تشتري الموبايل اديته الفلوس، وسيله ولا غايه كده؟ طيب انا الفلوس هوديها البنك والبنك هيديني فايده، وسيله ولا غايه؟ شايفين هذول الثاني يا رب، انتوا لسه عيل، يبقى النقود اصبحت في ايدك حاجه ايه؟ غايه وليس في وسيله. الغايه ازاي يا شباب؟ يعني اصبحت تباع في الاسواق زيها زي مين؟ زيها زي السلع. شكرا. طب مين اللي اختار الموضوع ده يا شباب؟ كنز. بيقول لي ايه كنز هنا؟ بيقول لي كمان ايه يا ريس عبدك؟ انا دلوقتي انا ازاي امتى ادخر وانت تسافر؟ ماشي معايا دلوقتي؟ انت ادخر يعني ايه ادخر؟ يعني اودي فلوس في البنك وانت اقترب من البنك عشان اعمل مشروع معاك علشان اللفه والفلوس اللي معايا تجيب دي انت وديها البنك مش عارف معاك فلوس ولا لا بس انا الفلوس دي اهو انت وديها البنك انت وديها البنك علشان احصل على ايه؟ شباب الايمان الفلوس دي انت وديها البنك عشان احصل على ايه؟ على فايدة. وانت اخد انا من البنك عشان اعمل ايه؟ اعمل مشروع. معاك؟ بصراحة ولا اثنين؟ انا لو وديت فلوس من البنك دي لو وديت ال 10 جنيه للبنك هيكون لي عليها فايدة 10%. يعني ال 10 هيتلاقي كام في نهاية السنة؟ خد مشروع، المشروع هيدر لنا ارباح 50%. يبقى انا اودي فلوسي في البنك ولا استثمر في السوق؟ عرفت ازاي يا ابراهيم؟ فايده كبيره. عرفت ازاي؟ ده هو الراجل الاقتصادي. قارنت بين الاثنين، لو اديتها البنك 10%، طب انا معيش فلوس اصلا. اقتربت من البنك وهقوم بانشاء مشروع، المشروع هيجيب 50% حتى 10 للبنك وللبعيد، وللبعيد يعتبر 4. ماشي الكلام؟ مين اللي قال الكلام ده يا جماعه؟ كده قال لي ايه؟ قارن بين الحصول على الفائده والاستثمار. قال لي حاجه اسمها الكفايه الحديه. يعني ايه اللي يكفيني لما اقوم بتلك العمليه؟ ايه اللي يكفي التاني؟ لو انا ادخرت هيديني 10%، لو انا استثمرت هيديني 50%. طب لو العكس، لو انا ادخرت هيديني 15%، واستثمرت لو انا خايف ممكن يخسر المبلغ. يدخر ولا يستثمر؟ الولد ده خايف اهو، قدامه كلها. ماشي؟ لو الفلوس عمل بيها مشروع، المشروع هيقع وينزل بره. ده المهم ده ايه؟ خليه يبقى في ايه؟ في المضمون. مش عارف اقول لك على السكور بريات ولا 10 ايه؟ 10. لا يا عم، انا واخد فلوس في البنك واخد 10% ولا مش عارف ايه، ايا كان. يبقى ايه شباب؟ ايه؟ بدقه وجهاد نظر وفقا لما هو ايه؟ لما هو نور. دي اسمها ايه شباب؟ نظريه المطلوب. وتحدثنا عن دور الدوله، الدوله فيها الفكر كتير دي متدخله ولا حياتيه؟ متدخله. ليه؟ لانه المفترض تقوم بدعم الانفاق ودعم الاستثمار من خلال قياده الاستهلاك او قياده الاستثمار. ما ينفعش تقف موقف المتفرج بس هي الشهيره. انا مش عايز اتكلم في الفكر كتير لانه احنا عندنا في نظامين، اشتراكي وراس مالي. اشتراكي يعني تدخل الدوله، راس مالي يعني الدوله لا تتدخل. هو صاحبنا ده ايه؟ قال الافراد يقوموا بالاستثمار والدوله تقوم بالاستثمار. يبقى الاثنين يعملوا مع بعض. طيب ماشي، يبقى ده اشتراكي ولا راس مالي؟ مش عارفه. لا لا محصر راس مالي ولا محصر اشتراكي. ممكن نقول عليه مثلا ايه؟ يجمع بين الراسماليه والاشتراكيه. هو بيقول لك بس هو اقرب الى الراسماليه. طيب الفكر الانجليزي لما دلوقتي شرحناه وكده بيقول اول حاجه يعتبر ليه خط كبير في تطور النظم الراسماليه. لأنه كان النظام الرأسمالي لما حدثت الأزمة الاقتصادية أو ما يسمى بأزمة الاقتصاد العظيم سنة 29، الاقتصاد الرأسمالي كان نجح ولا فشل؟ زي ما قلت ساعات أنت شغال بالذات بالذات بالذات ولقيت الأربع مواد ناضجين، يبقى نجح ولا فشل؟ فشل. فبالتالي لازم تغير إيه؟ تغير المنظومة بتاعك ساعتك. أنا دلوقتي أول ما حدثت أزمة الكساد العظيم سنة 29، يبقى الاقتصاد الرأسمالي نجح ولا فشل؟ فشل. وبالتالي كان لابد من البحث عن نظام إيه؟ عن نظام جديد. قال لك لا، ده إيه يا رأي سعادتك؟ ده النظام الرأسمالي نظام جيد ولازم أدعمه بإيه؟ بتدخل الدولة. وتدخل الدولة يعتبر من ضمن أساسيات النظام الرأسمالي. ده مش النظام الرأسمالي الاعتماد على الفرد فقط. لا، ده الاعتماد على الفرد والدولة معا. مع ان احنا كان لما كنا مذاكرين في الاول قلنا الاعتماد على الدولة يعني الفكر الاشتراكي. لكن هو قال لك ايه؟ الافراد بجانب والدولة بجانب، ولا اسمه رأسمالي بس مش رأسمالي قيادي، رأسمالي ايه؟ تدخلي. تدخلي من قبل مين يا شباب؟ قبل الدولة. النقطة الثانية بيقول لي ده النظرية الكنيسية تمتاز عن النظريات الكثيرة الثانية أنها نظرية واقع واقعيه وليس تجريبيه. يعني ايه تجريبي وايه واقعي؟ يعني في واحد يسمع بيجرب، دي ساعات الهدف السنه الاولى والهدف الثالث الاطفال شغال تبعث للناس وتبعثات وما تسافروش مش عارفين يجيب نهايه الترم. ماشي الكلام؟ يبقى الكلام ده عدى الاول كله تجريبي، لكن الولد اللي في الترم الثاني ان شاء الله عشان الولد في الترم الثالث او لما توصل سنه ثالثه لما تقول ذاكروا او ما ذاكروش او ذاكر كذا او ما ذاكرش كذا هيبقى بالنسبه لك واقعي ولا تجريبي؟ واقعي. يعني ايه واقعي يا شباب؟ يعني الكلام بتاعك يعتبر سليم الى حد ما، الى حد ما، لكن في الاول كان يعتبر ايه؟ كلام فيه ايه؟ يعتبر زي اصناف الاحلام ساعات اللي ايه؟ اللي كل يوم بتحلم فيها ودخلت النيابه معاك على الرصد والاحلام وصار ايه؟ بيقول ايه؟ كده تقدر تجمع بين المذهبين الراسمالي والاشتراكي، يعني ليس في راسماليه بحته ولا اشتراكيه بحته، وانما جمع بين الاثنين من خلال الجمع بين المصالح الفرديه والجماعيه. الفرديه اللي بتاعت مين؟ الافراد، والجماعيه بتاعت مين؟ بتاعت الدوله المجموع الافراد يسمى ايه شباب؟ مجموع سنه اولى يعتبر ايه؟ فرقة، مش كده؟ ومجموع الأفراد يسمى إيه؟ دولة. بيقول العيوب بتاعة الكيز، العيوب بتاعة الكيز لما ناقش المشكلة الرأسمالية، ناقشها على المدى القصير ولا على المدى الطويل؟ على المدى القصير إزاي؟ لأنه لما طبقنا النظام الرأسمالي يا شباب وده دخل الدولة برضه. يعني مش ريالي، لا، رأسمالي تدخلي. النظام الرأسمالي مر أزمات ولا ما مرش؟ ما تعرفش الأزمات، بس هي أزمات كتير مر بيها بعد سنة 36 و70 وسنة 90 ومش عارف إيه وإيه. خلينا في الأزمة الأخيرة اللي أنت ساعات تقول يكون كنت إيه واقع على وش الدنيا، كانت سنة 2008. كانت إيه؟ تمانية، كان عندي ساعات كان سنين ولا مش عارف ايه ولا مش عارف. يبقى سنة كام يا شباب؟ كانت 2008، 2008 كانت بيقول عليها الناس الكبار اللي مرمينا في شوية، الدنيا كانت العالم كله مبقيش يسلف بعضه. يعني ايه ما يسلفش بعضه؟ لأنه ما حدش معاه، طب واللي معاه؟ عايز يصرف على نفسه بس، ما عندوش ثقة في مين؟ ثقة في الآخرين. ولما يكون ده ما عندوش ثقة وما عندوش ثقة وما عندوش ثقة بيولد ايه شباب؟ بيولد أزمة. شايفين دلوقتي أزمة الكورونا عملت ايه؟ عملت أزمة عالمية على مستوى العالم، مش فلسطين بس، على مستوى ايه؟ العالم. ليه شباب؟ لأن ده خايف من ده، الولد اللي عبص في السنة الأولى عمل ايه؟ والبنت اللي حاطينها هنا أول ما تعبص مطلعينها على بره. الولد اللي كان عامل نفسه مش عارف ايه راكنه على جنب ده هو ونحلله بعد ما خلص. ماشي كلام؟ يبقى انا دلوقتي بيولدني ايه شباب؟ بيولدني ازمه. ازمه ايه؟ ده مش اقتصاديه بس، ده ازمه نفسيه كمان. ازمه ايه؟ نفسيه. دلوقتي نعمل قاعد في حجره كده من السنه كلها ما كنتش اشتغل دماغك، لكن دلوقتي اول ما عطس جبت ايه؟ المسدس وجبت له سكه وش. قلت له انا بعمل ايه؟ يبقى الأول عيب شباب يقول لي إن كنت ناقش مشكلة النظام الرأسمالي على المدى القصير وليس على المدى إيه؟ ليس على المدى الطويل. أبسطها لك أنا شوية بس أول ما تطلع من المحاضرة وتاخد جرعة كده إيه؟ كويسة، يكون أستاذ كده كويس يعتبر كده عالم كويس وقال لك إيه؟ لازم تذاكر وتجتهد ومش عارف إيه وإيه ومن جد وجد ونظرة على حصر. على فيديو ومستدلولا صغر العيال والكلام اللي بالكم منه. أول بس موضع في رميت سلفول على ايام بنتك واشتغلت ازاي؟ ذاكر لحد ما نوم. وليه معلق مع الفول على الشغل؟ نعم. تاخد الفول وتاخد الجوع ايه؟ سخنة دلوقتي. قعدت ذاكر لحد ما يجي الساعة 10 جنيه. انت اليوم نسيت الموضوع. مدى القصير ولا مدى الطويل؟ بينهم حاطس هو عايز ايه؟ عارف نفسه داخل الكليه ليه؟ ده الولد جاي 99 ولا 98 ولا الرقم ده دخل حقوق ليه؟ يبقى ليه هدف ما جابوش عشان كده ماشي بقى؟ يبقى انا في فرق كبير بين ايه؟ بين شخص دخل الكليه هو عارف ايه؟ وعايز ايه؟ وفي فرق بين شخص يقول لك ربنا يسامح بيشوف ايه؟ الزرع في البيت السابع هتجيب ايه؟ هندخل حقوق ولا نحول على كليه ثانيه كمان؟ ايه؟ نلاقي نفسنا بنطبقه. ماشي الكلام؟ يبقى يقول لي ان انا برضه بيقول لي وجهه من الفكر الكنيسي فيما يتعلق بسياسه التشغيل. سياسه ايه؟ التشغيل. يعني هو كنز اساس التشغيل عنده يعني ايه تشغيل؟ انا عندي اربع عناصر: عمل، راس مال، موارد طبيعيه، تنظيم. كم عنصر؟ عمل، راس مال، موارد طبيعيه، تنظيم. اربع عناصر. عارفين ايه العمل يعني؟ اللي هو الممثل فيه الافراد، الناس، المعتاد، انه كل اللي بيكونوا شغالين، وكان في جزء شغال جزء بطال، جزء شغال جزء ايه؟ بطال. ده الكيس يعتقد على ما يسمى بالتشغيل الكامل. معنى الاقتصاد اساسه مين يا شباب؟ التشغيل الناقص. تشغيل ايه؟ لانه الانسان او الافراد او الاشخاص اللي في المجتمع مستحيل يكون كلهم ايه؟ شغال. ليه؟ لانه فيهم شباب. شباب. وفيهم مين؟ أطفال، وفيهم سيدات حوامل ولا إيه فوق السن، وفيهم إيه؟ شيوخ، مش كده؟ يبقى أنا عندي الشريحة اللي ممكن أعتمد عليها حد الشباب. كلما زادت شريحة الشباب في أي مجتمع، كلما زادت نسبة إيه؟ تشغيل، كلما كان الاقتصاد إيه؟ جيد، كلما كان الاقتصاد كويس، يعني سيادة كويسة. كلما زادت الشريحة الأولى والأخيرة، كلما كان الاقتصاد أقرب إلى السكون في الدول إلى الخارج. عملنا كيس يعتمد على ما يسمى بالتشغيل الكامل، ولكن التشغيل الكامل لا يعتبر إيه؟ يعتبر كلام نظري أكثر منه عملي. النقطة إن فعلا كيس جت حاجة تانية جديدة خالص، جت إيه؟ شرطة الناس تحكي اسمها العولمة. تلعب كلام معنا العالم كله طيب طبيعي، ها؟ ركز معايا. إنه معنى كلمة عولمة يعني إيه شباب؟ معناه فتح الحدود بين الدول. إيه يعني فتح الحدود؟ يعني في سبت ولا في حديد عايشين؟ بمعنى إنه الضرائب الأوروبية التي تفرض على السلع أثناء مرورها ولا دخولها الدولة تتشال. ولما تشال الضرائب الجمركية يا شباب، السلع هتتباع زي هذه بلدها ولا هتتغير؟ أنا دلوقتي إيه اللي بيخلي السلعة سعرها مرتفع ولا منخفض؟ إيه اللي بيخلي السلعة سعرها مرتفع ولا منخفض؟ ضرائب إيه؟ في ضرائب في الداخل يا شباب، وفي ضرائب في الخارج. أنا ماليش علاقة بالضرائب اللي في الداخل اللي تحت الدولة. أما الضرائب التانية اللي أنت عايز تعرفها يا شباب، إيه يعني ضرائب أوروبية؟ كنت طالع كده من البلاد الهادية إلى فرنسا وإلى إنجلترا ولا جاي من الكويت، معاك شرطتين ثلاثة يا شباب. وأنت داخل بيقول لك إيه؟ لازم تجيب جمرة، مش كده؟ لازم إيه؟ يا عم تجيب جمرة يا عم. تديك مشروطين ولا ايه؟ لازم ايه؟ تمر على ما يسمى بالضرائب الجمركيه، يعني السلعه اللي معاك، الموبايلات اللي بيجيبها مع سعادتك، اللي مخبيها مش عارف فين وفين ومحدش شايفها، واخد بالك؟ دي لازم تمر على مين؟ مصلحه الجمارك. مصلحه الجمارك يعني هو سعره مثلا جاي 1000 دينار، يبقى عليها 1000 دينار ثاني، فتعمل بين كام كده؟ ب 2000 دينار. يبقى سعره ارتفع ولا انخفض؟ ارتفع. ارتفع. العولمة ما بتقوليش يا شباب، الشباب الكمالي بعد ما استثنيت كده وعمل نفسه فرق يبقى ها العمر بتقول لي شلي شلي ولا ايه رقم كبير ازالك الاحكام الجمركيه العقبات اللي بين مين؟ اللي بين الدول اللي هي ايه الجمركيه معاي مين؟ الجمركيه كان ليه اكبر ضرائب الجمركيه شباب؟ لان لما كان في ضرائب جمركيه ساعتها كان الاستهلاك بتاع السلع هيبقى فيه ولا فين؟ لما كان في ضرائب جمركيه ثمن السلع هيبقى مرتفع ولا منخفض؟ مرتفع ساعتك هيزيد استهلاكك ولا يقل؟ يقل. حلو الكلام؟ انا دلوقتي بيقول لي ايه هو؟ بيقول لي في تطبيق نظام عالمي جديد والعالم كله قريه واحده وقريه صغيره ولازم الحدود بين الدول تبين بيننا وبين ايه بعضينا زي المناخ اللي بنشتغل على مساحه ماشي؟ بتجري العقبات اللي بين مين؟ فين الدول؟ ده في مصلحه مين؟ بسرعه. المتقدمه ولا الناميه؟ الدول المتقدمه ولا الناميه؟ يعني السلع ايه اللي هيتم تسويقها في السوق؟ ايه المتقدمه؟ طب الناميه؟ السلع بتاعتها هتتسوق ولا لا؟ مش هتتسوق ليه؟ لانه يعتبر اول حاجه اقل جوده مقارنه بالاثنين سعر مرتفع. ده للجوده بتاعتها. سعرها مرتفع بالنسبه لمين؟ للجوده بتاعتها. هو ايه اللي بيخلي ساعات ما بيجيبش سياره مش عارف ياباني ولا رولا ولا مش عارف ايه ولا اسمه ولا انسان السعر بتاعها ايه؟ مرتفع. مع ان انت لما سالت على سعرها في البلد الاصلي بتاعها كان سعرها مرتفع ولا منخفض؟ منخفض بس اول ما دخلت على الجمارك سعرها ايه؟ ضاع الى اثنين. يبقى لو بتنزل لي العربيه يا شباب بعمل ايه؟ تأزيل العقبات الجمركية بالدول. الهدف منه ايه شباب؟ هم بيقولوا يعني بإذن الله كده الله بتاخد بسرعة مفضلة في الفترة الثانية بعد ما تيجي هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا والله لما تزيد العقبات بين الدول مين اللي هيحدد انه السلعة دي جيدة ولا مش جيدة؟ المستهلك. المستهلك. والمستهلك لما هيشتري السلع الجيده المصانع الكويسه اللي هتقعد ولا المصانع اللي مش كويسه اللي هتقعد؟ المصانع الكويسه. كويسه او المصانع مش كويسه هتقفل الاموال. ده مين اللي يعني ده معنى مبسط كده. مين اللي بيقول الكلام ده يا شباب؟ المدافعين او المدافعون عن العالم. لكن المشكله فين يا شباب؟ انا دلوقتي عندي دول ناميه ودول مين؟ متقدمه. أنا دلوقتي ساعدتك وأنت داخل سنة أولى. وأنت داخل إيه؟ سنة أولى. لو أنت أول ما دخلت سنة أولى وشوف يا حبيبي الجو المواد بتاعي كل مادة 1000 صفحة والامتحان بتاعنا 17000 صفحة واللي بينجح 10 في الدفعة والباقيين إيه؟ وراح يسافروا على يوم ولا مش عارف إيه ولا زي. ساعدتك هتكمل في الكلية ولا مش هتكمل سنة؟ قبل تبدا وتقطع على طول. طيب انا امتى اقول لك خلي بالك يا حبيبي احنا داخلين على منعطف خطير ها مرحله حاليه والدنيا ايه فيها صعوبه دلوقتي تأزمت امتى اقول لك الكلام ده؟ تقعد لما تكبر شويه وتوصل ثانيه ولا ثالثه او تعرف اسلوبي انا حتى في الدنيا يبقى انا اقول لك الكلام ده امتى؟ لما ايه؟ لما ساعتك تتوزن تنفع تاخد لك سنتين اولى كده ايه؟ تكبر شويه تنفع سنه ثانيه او ثلاثه اولى خلي بالك خلي بالك خلي بالك الدنيا ايه؟ دي إيه؟ مش سهل انت جبت تقدير سنه اولى علشان تحافظ عليه لازم ايه؟ الاربع ساعات اللي كنت فاكرهم تخليهم كام؟ زودتوه عليهم كمان خليهم سته والسنه الثالثه اقول لك ايه؟ زود كمان ساعتين والسنه الرابعه تصل للتوب بتوصل ايه؟ 10 ساعات ولا تنزل 5 ساعات انت ايه؟ انت براحتك. يبقى انا في ظل العولمه يا شباب انا لو شفت الحدود يعني ايه الحدود؟ يعني لو زودت بين الدول ده دوله فقيره يعني دولة فقيرة، يعني مصالح ما وصلتش لمرحلة التقدم. لو فتحت الحدود لدرجة جمركية، المصنع ده هيعمل إيه؟ لو جبت خلاص سعادتك يا دكتور، لو جبنا بخصنا رابعة معانا وسألنا السؤال مين اللي هيجاوب عليه؟ سنة رابعة حتى لو فاشل، مش كده؟ وبالتالي إمتى سعادتك نجيب الناس كده على بعضها؟ لما يشتد العود بتاع السنة الأولى يوصل ثانية أو ثالثة ممكن نعملهم إيه؟ نعملهم عصب ذهني ولا عصب فكري إيه؟ وبالتالي ممكن يعطي نتيجة جيدة. لكن العولمة بما إنها عولمة في الأردن فيها مشاكل كثيرة وأثرت عليها طبقت في الشركات بتعديل الجنسيات، دلوقتي الشركات بتعديل الجنسيات متعدية أو متعددة الاثنين زي الشباب، متعددة الجنسيات يعني إيه؟ يعني كذا جنسية، متعددة الجنسيات برضه نفس التخصص، متعددة الجنسيات يعني جنسيات شباب مختلفة، لأن إيه اللي بيحكمها هي متعددة الجنسيات؟ إيه اللي بيحكم شركات متعددة الجنسيات؟ رأس المال، يعني العبرة منين؟ رأس المال، الشركات متعددة الجنسيات أصبح رأس مالها أكثر من ميزانية بعض الدول، بل إنه بنشوف أرقام فلكية لبعض الأفراد الرأسماليين على مستوى العالم ممكن الموازنة بتاعتهم أو الميزانية بتاعتهم أكثر من ميزانية مجموعة من الدول. إحنا عارفين بتاع شركة مايكروسوفت دلوقتي وصلت لرقم كام؟ الموازنة بتاعته أو الميزانية بتاعته 100 مليار دولار، 100 مليار مش 100 مليار ولا مليم ولا مش عارف ايه، 100 مليار دولار، يعني اكتر من موازنة 10-15 دولة كده جنب بعض، عشان كده اضرب 100 مليار وكاس نطلع الناس واضرب الارقام. بيقول هنا الشركات متعددة الجنسيات تحدث ما يسمى بتطوير الاستثمار، بمعنى الاستثمار به دولي الوسائل الامداد من خلال يعني تعددت من خلال زيادة الأسهم اللي تطرح الأسهم كلها على مستوى الدولة. طيب احنا كدول عربية ولا دول نامية ولا دول إسلامية نعمل إيه علشان نواجه العولمة؟ احنا كمجموعة دول عربية ولا لاتينية ولا إسلامية ولا مش عارف إيه ولا أي كان يعني، نعمل إيه عشان نواجه العولمة؟ عشان نواجه خطر العولمة لازم نعمل تكامل اقتصادي. أنا دلوقتي في تكامل اقتصادي بين مجموعة دول أوروبية اللي هم يعني لا يجمعهم عرق ولا لغة ولا دين، ومع ذلك في حاجة اسمها الوحدة الاقتصادية أو الوحدة النقدية الأوروبية. كانت وحدة نقدية ودلوقتي تعبت فيه وحدة إيه؟ اقتصادية تجارية ونقدية وأمنية وضريبية وكل إيه؟ والشخص يمر بين الدول إيه؟ كأنه بيمر من محافظة لدول محافظة. يبقى لازم يكون في إيه شباب؟ في اتحاد بين مين؟ في تكامل بين مين وبين مين؟ بين الدول العربية مجموعة مع بعضها أو الدول النامية أو الدول الأفريقية، أي مجموعة من الدول لازم تعمل إيه شباب؟ تكامل سواء ممكن نبدا بتكامل جمهوري وبعد كده نرفع شويه وتكامل نقدي وبعد كده تكامل ايه اقتصادي فيما بعد. لكن لو ظليت مفرد لوحدك، لو ظليت مفرد لوحدك في ظل الهجمات العالميه هتلاقي نفسك مهما فعلت ومهما اديت هتلاقي نفسك ايه التيار مش هتقدر. لازم اعمل سوق سواء كانت عربيه ولا اسلاميه ولا أفريقية علشان أقرب أنافس مين؟ أنافس الدول الأوروبية والأمريكية والفرنكفونية ومش عارف إيه. توحيد السياسات المالية والنقدية والمالية أنا دلوقتي علشان أعمل يعني أنا لو رحت أي دولة عربية بجيب عملة مختلفة، والعملة المختلفة علشان أحولها من العملة بتاعت بلدي لازم أروح إيه؟ البنك، وبعد ما أروح البنك أغير إيه؟ أغير العملة. لو في عملة واحدة أنا مش محتاج كل الإشكاليات دي اللي بحكي فيها. بيقول لي هنا خلق مصدر اسلامي اقتصادي اجتماعي ومؤسسه تعظيم مقترحات، يعني لازم يكون في مقترحات وفي تطوير على طول الخط، ما يبقاش كده ايه كده زي ما احنا كما بدات. ايضا لازم انا اعتمد القدرات البشريه بتاعت المجتمع العربي والافريقي، يعني ما يبقاش حكاوي فقط لاربيه. يعني احنا بسم الله ما شاء الله اكثر شعوب تحدي تلاقيها فين؟ تعرفها من فين دي؟ كميه المبللات اللي بتباع مثلا عندنا سواء في الدول العربيه او مثلا او في مصر، كميه توكل ايه؟ 70 80 دوله لمده 20 30 سنه لقدام. وده كله بعمله صعب ولا بعمله يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والله صعب، يا والاشتراكي والمنتظر. رأس المال اللي بيعتمد عليه يعني معايزينها عشان تبقوا ايه؟ تبقوا سادسه في الاقتصاد كده. ما بيعرفش اقتصاد الشباب ما بيعرفش اي حاجه. يعني حتى الكلام بتاعه ما بيعرفوش ميزان. ما بيعرفش اقتصاد، ما بيعرفش اي حاجه. ليه؟ لأنه زي ما قلت يا شباب السياسة نفسها مربوطة بمين؟ ولو بنتكلم بنتكلم بنصرح تصريح، التصريح ده لما التصريح السياسي ليه مردود اقتصادي ولا لا؟ ليه مردود اقتصادي؟ ده العلاقات بين الدول بقت فيها مشكلة، هي مش عارف ايه حصلت مشكلة. واو احنا بنسمع ماتشات بنسمع ايه؟ ايه اللي حصل؟ مردود اقتصادي سيء، مردود سياسي سيء، يبقى انا بعمل عملية ايه يا شباب؟ على طول تحضير للانتصار. يبقى اي حاجه بنعملها لها مردودين، لها مردود اقتصادي قد يكون مرتفع، ممكن يكون شاب كده عمل اي حاجه كده على الفيس ولا مش عارف ايه ولا ايه بيدي صوره جيده للدوله. ممكن يكون شاب دخل منافسه عالميه وعمل مش عارف عمل ايه، ممكن يعطي اقتداء جيد، مردود اقتصادي جيد، وفي المقابل ممكن يزيد مردود اقتصادي سيء. ايه اللي بيقول لي يا شباب؟ بيقول لي النظام الاقتصادي راس المال مبني على ايه؟ على الفرد ولا المجتمع؟ الفرد. يعني ايه الفرد؟ يعني الشخص ذات الدخل الطبيعي هو الاساس للنظام الراس المال. طب النظام الاشتراكي؟ ايه يعني الدوله؟ أنا عايز أعرف كلمة الدولة الثانية وواو الآن يحفظ إيه عن الدولة؟ حكومة. حكومة. إيه عن الدولة؟ حكومة. مجموعة الناس اللي إحنا كده كلنا عايشين مع بعضينا اسمنا إيه؟ دولة. طيب. طيب. وواحد من وقت وواحد من وقت وواحد من وقت اسمه إيه؟ اسمه فرد. طب إزاي أعمل؟ إزاي الناس دي كلها تدير الدولة؟ تخيل ولا مش تخيل؟ ازاي الناس دي كلها تدير الدولة؟ احنا دلوقتي نظام راس المال سهل، بيقول لي كل واحد ايه؟ مستقل بالذات، كل واحد ماشي ايه بالمعنى؟ اول ما خلصت المحاضرة كل واحد ايه؟ لها وجهة مختلفة. لكن ازاي الدولة تمشي مع بعضيها؟ احنا ما حتى لو شوية يعني ايه مش اي مجموعه ما اقدرش اعملهم ايه؟ اجمعهم. نجمعهم ازاي؟ انا سمعت كلمه بالعربي برضه. لان كل واحد له ايه؟ له ايه؟ كل واحد له قطعه مش عارف هو ايه في الجنود. طيب ازاي احنا نتامل لك او ازاي الممتلكات دي كلها تبقى بالنسبه للافراد؟ بتعمل ايه يا شباب؟ الافراد نفسهم نظام الشباب بيقول ايه؟ الأفراد نفسهم بيلتقوا مجموعة من مين؟ الأفراد التانيين اللي بيبقوا هم مين؟ ممثلين في في الوزارة أو في الحكومة، والحكومة بتدير الدولة نيابة عن مين؟ عن الأفراد، مش كده؟ يبقى الأفراد دول ما ينفعش يديروا كلهم، ما ينفعش يديروا، يبقى لازم يولوا مين؟ كان في الكوز كان أقول في مشكلة عندنا، إذا لو دخلتوا عندنا إلى حد كده إيه مش عارف إيه وإيه لازم سيلموا أحسن، ماشي كده؟ يعني لو هجمتوا كده احنا مش هنعرف المشكلة، يبقى بتعملوا إيه؟ ثلاثة، نختار ثلاثة أربعة كانوا ممثلين مين؟ إحنا هقول سنين لسنة أولى. إحنا دلوقتي في نظام الاشتراك بنعمل إيه؟ كل المادين يعني؟ لا، بنختار مجموعة من الأفراد يسموها الحكومة ولا الوزارة بيمثلوا مين؟ بيمثلوا الأفراد أو بيغيروهم عن ألف مجتمع. لكن النظام الرأسمالي قائم على القضية القانونية. بيقول لي هنا إن والنظام الرأسمالي نشأ كده مرة واحدة ولا مر المراحل ولا إيه؟ بيقول لي كان في حاجة اسمها النظام الإقطاعي، والنظام الإقطاعي ده كان نظام إيه؟ نظام سادة وعبيد ومش عارف إيه، وبالتالي بانهيار النظام الإقطاعي أصبح هناك سادة وعبيد، في جبهة عليا وجبهة جبهة. أيضا الاكتشافات الجغرافية، الناس لما حدثت ما يسمى في الكشوف الجغرافية، الدول الجديدة أو المناطق الجديدة دي أصبحت هناك هيمنة استعمارية عليها، كان اللي يوصل الأول هو اللي هو اللي يتملك. بيقول لي اكتشاف القارة الأمريكية، احنا عارفين الولايات المتحدة الأمريكية مكتشفة ايه شباب؟ امتى؟ في القارة الكام؟ في القارة 19 ولا 20؟ القارة 19 سنة 1800 مش عارف كام. أيضا اكتشاف طريق رأس المجال الصالح والاحتكاك بالحضارة الإسلامية، ده كله يعتبر مرحلة سابقة على النظام الرأسمالي. لكن النظام الرأسمالي الحقيقي نشأ امتى؟ نشأت مع الثورة الصناعية، والثورة الصناعية نشأت في شباب مع ظهور مين؟ الصناعة. مع مين؟ مع اكتشاف مين؟ الفحفح. بعد اكتشاف ايه؟ الفحفح. يعني لو عايز اقول اكثر تطور ثاني يعتبر وقود العالم، ولا فرق عامة كلام عايزين؟ يا صباح الخير، يعني ما حدش نظاره من لابس احمر ده، يعني انت فاهم؟ طيب تشرح استمعك يا عم، لما اصبحت عالم علام وفاهم فهام لازم تشرح، نستدعى لك استماعا حارا ايه؟ ونستقبله في الانتحاب بس توصل للمنصب. بيقول ايه هو شباب؟ بيقول لي هنا التطور اللي يعتبر يعني عمل خطرة اقتصادية في العالم هو ظهور الشباب، ظهور الفعل، ثم بعد ذلك البترول. يعني البترول ليه البترول يا شباب؟ يعتبر البترول وقود كل شيء. أي شيء تتصوره يعتبر المحرك الأساسي مين؟ ليه البترول؟ من الموبايل بتاعك إلى الإبرة اللي بتخيط بيها. أي شيء في العالم يعتبر الأساس بتاعه البترول. الحياة نفسها القارصة البرد القارص اللي موجود في الدول الأوروبية والمناطق الأوروبية اللي يعتبر مخليها ماشية هو مين؟ هو البترول. لو البترول انقطع دقائق ولا ساعات يبقى العالم يحصل له إيه؟ نحصل كده ظلمة شوية. يبقى مرحلة الرأسمالية الصناعية بيقول لي بعض الصور الوسطى ظهرت الرأسمالية الصناعية، ثم بعد ذلك وهذه الرأسمالية الصناعية كانت التجارية اللي هندرسها بعد ذلك في المدرسة التجارية اللي هي مرحلة برضه الكشوف الجغرافية واحتلال الآلة محل مين؟ محل الإنسان. يعني الأول كان الإنسان هو موظف كل شيء، يعني يعني كل حاجة بيعملها مين اللي بيعملها؟ الآن ولا الإنسان؟ وبالتالي بظهور الآلة أصبح إيه؟ أصبح الإنسان كده له إيه؟ جنب شوية والآلة هي المسيطرة. وشفت الآلة يا شباب بتعمل إيه؟ أنت لما نعمل مقارنة معاك ومع المكن ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه؟ بتفضل بالك من إيه؟ الآلات والمكن ومش عارف إيه ولا إيه؟ وحتى أصبحت هناك نظرة مادية بحتة للحياة. نظرة إيه؟ يعني الميزة في الفقه الإسلامي أو الشريعة الإسلامية أو الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة بيقول إيه؟ أنا لما أدي مرتب لشخص لازم أراعي إن الشخص ده في المقام الأول إيه؟ إنه إنسان. يعني لازم أدي له مرتب يعيشه من شغله. لكن النظام الرأسي الآن يا شباب بيقارن بينك وبين مين؟ بينك وبين الآن. يقول لك أنا لو جبت آلة أو معدة أو مكنة خياطة أو مصنع أو مش عارف بتاع التهوية ولا إيه، الولد لو اشتغل بالهواية كده هينتج 10، لكن لو جبت مربعة ولا جبت تكييف هينتج 1000، مش كده؟ يبقى الولد ده ياخد مقابل 10 والتكييف ده ياخد مقابل إيه؟ ايه ده؟ انا كنت عم اشغل الفرد ولا التكييف؟ التكييف. يبقى مين اللي حارب حاجة تاني؟ الآلة محل مين؟ بس كده انت ولا ايه؟ يبقى حالة الآلة محل مين؟ حالة ازاي؟ ولا عارفين ولا ايه؟ انا عملت مقارنة بين مين شباب؟ عملت مقارنة بين الإنسان وبين مين؟ الآلة. قارنت ازاي شباب؟ أنا لو جبت الولد ده هيشتغل هينتج 10، ولو جبت المكنة بتاعت خياطة ولا مكنة بتاعت مش عارف إيه ولا جبت مش عارف مصنع إيه ولا إيه هينتج 100. يبقى للولد ده أقول له إيه؟ مع السلامة وشغل مين؟ فعارفين دلوقتي حتى أصبح الخدم اللي بيقول له مرتاح ده ولا مش عارف إيه الإنسان الآلي يشتروه عشان نظرا لخيبة الفساد الموجودة فيه، مش كده؟ أصبح الولد يتكلم في الفساد ويحكم على الولد الصغير مش عارف إيه وإيه وإيه وزي الفل، وبالتالي برضه بيتجنب المخاطر بتاعته وممكن يعمل حاجة مش مظبوطة ولا مش عارف إيه ولا يقرأ الولد وإيه، الإنسان يعتبر أمين في المقام إيه؟ الأول لأنه مبرمج على مين؟ هي الإشكالية بتاعته لو الولد عمل حاجة مختلفة مش مبرمج على مين؟ مرتب عليها كان مش عارف كل الكلام ده ليه. اللي بيقول لي يا شباب ما هي الكسل التي يقوم عليها الفكر الرسمي؟ بيقول لي اول حاجه الفرديه الاقتصاديه. ايه الفرديه الاقتصاديه يا شباب؟ بمعنى ان الافراد لهم الفرديه كامله في عمليه الانتاج طالما لم يضروا الاخرين. طالما مش ضرر يبقى يقوم بالفرديه ايه؟ له الحرية الاقتصادية. طيب تحكمه أخلاقيات، تحكمه أخلاقيات. شوف القاعدة الفيزيائية دلوقتي يقول لك والله إذا المنزل مش عارف إيه ده لو مش عارف إيه عمل كذا ولا صنع فيروس كذا وعمل في الهواء كذا ولا ما تسمعوش حاجة ولا أفرح الموبايل شغال بتكفي هذا الصح. دلوقتي الحرب البيولوجية نصف انه انا بصدر الامراض مين؟ للمجتمعات. حلال ولا حرام؟ حرام طبعا. طيب الاقتصاد يعرف كده؟ ما يعرفوش. يقول لك قضية اقتصادية ليه؟ لانه لا تحكم اقتصادية. لازم تحكم اقتصادية شوية تحكم على الاقتصاد في الأول. طيب، صار في حرية اقتصادية والدولة تتدخل ولا تتدخل؟ الدولة لا تتدخل، سواء كان الدين علم ولا وضع، يبقى المفترض أن تلتزم الدولة في الإسلام. طيب في حرية اقتصادية، يبقى معنى ذلك الملكية خاصة ولا عامة؟ خاصة. يعني الملكية خاصة؟ المصانع والمزارع والمكارم والمؤسسات والشركات التي تتملكها هي الأفراد، ما تتملكهاش مين؟ الدولة. يقول البلد ما فيه مصنع ولا كان مش عارف بتاع ايه، وفي مصنع بتاع السكر في ديشنا كان مش عارف ايه، ومصنع التكرير بتاع ايه، ومصنع الغاز مش عارف ايه، دي مصانع صغرى ولا صغرى؟ بس انشأت انت وانشأت في وقت الاشتراكية، كنا مطبق الفكر مين؟ اي اشتراكية. لكن دلوقتي قال انا بطبق الفكر بعد سبعين يبقى كل المصانع الكبرى ومش عارف ايه والمزارع والفدائم والشركات والمؤسسات الاغلى بيتملكها مين؟ الافراد. الدوله لا تتملك؟ لا، الدوله تتملك بس بيبقى مين اللي اكبر من الثاني؟ الافراد على حساب مين؟ على حساب الدوله. يبقى الملكيه الخاصه، عرفنا الملكيه الخاصه يا شباب؟ يعني الملكيه الخاصه ملكيه الأفراد. مش يعني كل فرد مستقل للشركة، ممكن مجموعة من الأفراد بس اسمها ملكية إيه؟ خاصة. الجماعة دول عملوا شركة، الجماعة دول عملوا مصنع، الجماعة دول عملوا مؤسسة، الجماعة اللي هناك عملوا بنك، دول برضه يعتبر ملكية خاصة ولا عامة؟ ملكية خاصة، طالما الدولة إيه؟ مش داخلة في الموضوع. بيقول لي إيه يا شباب؟ طالما في ملكية خاصة يبقى لازم يكون في مقابل الملكية الخاصة. هي المقابل؟ العملية ايه؟ العملية بروفايل. وبالتالي لازم يكون طالما في ملكية خاصة يبقى في تحقيق أرباح، يبقى الأرباح هي التي ايه؟ هي التي تخلي الملكية الخاصة لها معنى أو مزاج خاص، وبالتالي الأرباح بدلها من مين؟ للأفراد. وزي ما عارفين يا شباب الإنسان في حد ذاته، الجماعة بتوع الراسمالية يقول لك الإنسان رشيد ولا غير رشيد؟ يعني رشيد ولا عاقل يعني وفارق، يعني ايه عاقل وفارق؟ ده الواد عبيط ولا ده؟ طب يا ابني رشيد طيب برضه ما فهمتش انا. قال لي بيقول لي رشيد وانام، يعني تمام، يعني سب نفس. ركزوا معايا شباب، ده اتصال يا رب البنت اللي بيفتح على الموبايل ده كنت انت ايه ولا كنت شايفها ايه؟ فقال لي بيقول عشان دي ما زي بعد ماشي يا دكتور. كنت بقول ايه شباب؟ الانسان رشيد لتاني تمام، يعني كلام حلو ولا حلو ده؟ شباب بيقول لي ايه؟ يعني رشيد واناني يعني عارف مصلحته، يعني عارف مصلحته يعني بيحب نفسه. برضه ايه علاقه بالانتصار ده؟ باين عليه جدا باين مني كويس وجاي مصدعه عليا. كلام نجوم ده كل رشيد واناني يعني كان مصلحته. قال لك سعادتك في سبيل حبك لمصلحتك وحبك لنفسك تتحقق مصالح الاخرين. ضرب زاد الفلسفه اللي بقولها. ده احنا ايه محتاجين تشرح لنا ايه عن ايه الدنيا كمان؟ قلنا الولد ايه؟ رشيد واناني ويحب مصلحته ويحب نفسه وفي سبيل تحقيق مصلحته، في سبيل تحقيق مصلحتي وتتحقق مصالح الاخرين. ما فهمناش ازاي؟ انا دلوقتي باخد مرتب من مين؟ من الدوله. باخد مرتب من مين؟ لا لا عادي عادي. بحب المرتب ده ولا ما بحبهوش؟ بتموت فيه اكيد. ليه؟ علشان باكل واشربي كده؟ بتلبس البدله؟ يعني انا بحب نفسي في سبيل حبي لنفسي عشان اعيش اكيد عايز المرتب مش كده؟ عشان المرتب ده يحقق مشروعك مش كده؟ عشان تعيش عايش ازاي؟ يبقى في وسيله هي مين؟ هي المرتب. احنا بنتكلم عن مين دلوقتي؟ على الفرد ولا المجتمع؟ سلام يا بابا. يبقى فيه تحقيق مصلحتك بيقول لي انت تحقق مصالح الاخرين. انا دلوقتي بدرس سنه كام؟ السنه الاولى. انا دلوقتي خدت مرتب من الدوله اللي خلاني اشتغلت حب لنفسي. وعلشان خاطر احب نفسي فبالتالي محتاج المرتب. شفت؟ ولما خدت المرتب انا وحبيت نفسي مصالح سنه اولى تحققت. ازاي؟ تديني فقره مش كده؟ طيب سنه اولى مصلحته يعني انا بحب سنه اولى ولا بحب نفسي؟ اثنين تكتبها؟ بس مش على يد يعني. بتقول لي ايه تاني؟ فهمت دي؟ اوعى تيجي بالك الامتحان تقول للدكتور بيحب ينزل بعد ما نزلتش الراجل بتاع الكور بتاع العيش وعاملها الطابونه دي علشان طعام الجياع ولا عشان بيحب نفسه؟ عشان بيحب نفسه. الا من رحم ربي. وعلشان بيحب نفسه سعادتك حصولك على العيش هيتحقق ولا لا؟ هيتحقق. يبقى انت مصلحه فرديه ولا جماعيه؟ الخبال نفسه فرديه ولا جماعيه؟ انا دلوقتي مصلحه فرديه ولا جماعيه؟ فرديه. وسعادتكم جماعيه. من خلال تحقيق مصلحتي انا تحققت مصالح المجتمع العريض المتنفس. الجزار نفسه. الجزار نفسه. الهدف الاساسي انه يشوف الناس الغلابه دول اللي مش عارفين اللي ما خدوش لحمه يوم 60 يوم ولا ايه؟ لا. اما هو جنب في البرد كده وقع مش عارفين ايه ايه عشان مين؟ علشان تحقيق حبه لنفسه. ومن خلال الحب لنفسه تحقق المصلحه مين؟ الاخرين. ده مين اللي هيقول الكلام ده يا شباب؟ الفكر الراسمالي. الفكر ايه؟ الراسمالي. يبقى الفكر الراسمالي بيقول ايه؟ قادر على انه الانسان رشيد اناني يحب نفسه ويحب مصلحته ومن خلال تحقيق مصلحته تتحقق مصالح الاخرين. يقول الولد ايه؟ يقول وما كنت معقول طيبا. شو؟ البرنامج بصوا ايه ده راجل ايه وكيل النائب العام دلوقتي ماشي عايز الثانية اللي عايز أقولها يعني الكلام ده معقول ولا مش معقول؟ معقول. بس أنا ساعتك لو اقتصرت على الكلام ده من ناحية مادية بحتة من ناحية مادية بحتة ولغيت الناحية إيه؟ الإنسانية. لغيت الناحية إيه؟ الإنسانية. يبقى أول حفرة في الحفرة حفرة إيه؟ مبرمج. مبرمج. يعني مبرمج يعني كلمات حاولهم وكررتهم مرة واثنين وخمسة. أنا عرفت إن الولاد فاهمين ولا مش فاهمين؟ دي إيه إنسانية ولا مادية؟ إنسانية. إنسانية. إنسانية. أنا لما أبص في عيون الطلبة بتاعتي وأحس إنهم مش فاهمين. إنسانية. إنسانية ولا إنسانية؟ إنسانية. مش كده؟ لكن أنا لو مادية بحتة مش كده؟ ماشي كده؟ أنا بيقول إيه يا شباب؟ يا رب يرزقنا مصلحة الفرد الشخصية شخصية محمد بن صالح الآخرين اللي هما بيمثلوا أبرار المجتمع وكذلك متمثل في الأدب. المثال اللي نعمل عليه في الشباب أول حاجة إهمال الجوانب الأخلاقية والدينية اللي قلنا عليها حاليا شكل الحرب البيولوجية وشايفين الأشياء النسبية المتحكمة في جميع البشر وشايفين لا إنسانية اللي بتشوفوها حاليا على الفيس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فتحنا سجال سواء من خلال جار المسلمين ولا الأبطال المشردين ولا مش عارفين ولا إيه ولا إيه. بيقول لي التفاوت الكبير في الدخل والثروة أنا دلوقتي لما بطبق النظام الرأسمالي ده كانوا معايا طبقتين طبقة فوق بتفرق مع نفسها وتمثل 5% و90% يأكلوا من الفتات أو مش لاقين ياكلوا وبالتالي هناك فجوة كبيرة. بيقول لي السيطرة الاحتكارية في السوق اللي بيظهر فيها الأسواق سوق الاحتكار. النقطة اللي حطيها في الآخر وهي النظام الاجتماعي طب المحاضرة الثانية يا دكتور ليه يا دكتور لا يا عم عايزين محاضرة ثانية ناخد ريست وناخد المحاضرة الثانية ناخد ريست والمحاضرة الثانية يا دكتور لو اشتغلت عشر ساعات حساسين. الواحد اللي هنا لو اشتغل 15 ساعه يعني يبقى ده حسب ايش انا ما كان في يبقى الشخص اللي بيعمل ساعه بياخد 10 جنيه اللي بيشتغل 10 بياخد 100 اللي بيشتغل 20 بياخد 200 ده علاقة اللي مذهب ايه شباب للفظ الاشتراكية كله ما حسب معناه ما حسب حاجات ومعناه ايه مختلفة الولد الثاني عارض المكعية كده اشتغل 10 ساعات المفترض كان 100 جنيه والبنت اللي هنا هزيلة ضعيفة اشتغلت ساعتين تاخد 20 والولد ده معاه أم وأبوه شايلهم في البيت واشتغل 5 ساعات ياخد كام؟ 50 معاكم؟ الولد اللي هنا ده عارض المجاعية ده الشديد ده اللي اشتغل 10 ساعات المفترض ياخد 100 بس هو مش محتاج للمية مش محتاج للمية لأنه عايش لوحده مفيش حد معانا ويدوب سندوتشين طعمية وبيبقى زي الفل محتاج ل50 جنيه بس هو اشتغل بكام؟ ب100 لو بديله كام وفقا للشيوعية؟ 50 البنت اللي هنا اللي هزيلة ضعيفة وصاحبة مش عارف ايه وعايزة دواء وعايزة مش عارف ايه اشتغلت ساعتين خدت كام وفقا للاشتراكية؟ 20 بس هي عايزة يبدلها كام؟ 70 والولد اللي هنا ايه معاه ابوه وامه ايتام في البيت اشتغل 5 ساعات اداله كام؟ 50 بس محتاج 50 يبدله كام؟ 100 وبدي الشركات الثانيه كل شركه حسب حاجه لكن الثانيه حسب مين؟ الكلام بتاع ساعات الدار الاخضر في انت في الاولانيه قلت لي انا حسب عمله الثاني قلت لي انا حسب حاجته طب لو هو الواحد معروف انه اللي بيشتغل عايز الفلوس بتاعته مش كده؟ لو هو ريحك في حاجه ثانيه وساعتك انت عايز الفلوس ليه؟ سيبا من انا الحبايب متزوج معايا اولاد مش عارف ايه عايز الفلوس ليه؟ عايز فلوس كتير ليه؟ علشان ايه؟ علشان اورث الست اللي ورا مش كده؟ عشان بعد عمر طويل كده لما نروح كده نروح كده يبقى اسيب ايه؟ تسليم للاولاد لا ما مش عليا الكلام ده مش عليا قال لك وانت مش عارف لا مش عارف لان احنا ما عندناش حاجه اسمها ميراث ماشي صح اما مين اللي هيورثني بعد عمر طويل؟ تورث الدوله تورث ايه؟ طب ليه تورث الدولة؟ لأنه خلي بالك ساعات أنت لما كنت محتاج مين اللي كان يصرف عليك؟ الدولة وبالتالي اللي هيفيد منك هنديك مين؟ الدولة ده اسمها إيه شباب؟ شيوعية شيوعية شيوعية الأولانية الاشتراكية يعني مين اللي أصعب من الثانية؟ الشيوعية يعني الاشتراكية مرحلة والناس لما حبت الاشتراكية واندمجت الاشتراكية حبت تطبق ايه؟ الشيوعية يبقى رأسمالية اشتراكية شيوعية فهمتوا؟ ولا أقول تاني؟ طيب يبقى أول مرد من الاشتراكية خاصية بالاشتراكية التي هي العمل الخاص عمل في عمل وسائل المشاريع، ليه في عمل وسائل يعني المزارع والمدارس والمصانع والشركات والمؤسسات كلها ملك الدوله، اما للافراد عمال في الدوله يعني ما يبقاش بيوت ولا مصانع ولا مزارع، ما يبقاش فيهم الا مزارع صغيره، متاجر صغيره، مصانع صغيره. لكن المصانع الكبيره اللي بنشوفها حاليا المتاجر المزارع ما ينفعش يتملكها مين؟ يتملكها الافراد. مين اللي يتملكها الافراد يا شباب؟ اللي يتملكها كثير الدوله. رقم اثنين وهو المهم انعدام حافز الربح. مفيش ربح. طالما مفيش ربح يبقى فيه قوه واصرار وحافز على الانتاج ولا لا؟ مفيش حاجه ممكن. هو اهم حاجه يصلي ويمشي. المحدود المستقبل ليه يزود مصروفه؟ لانه اشتغل كتير، اشتغل قليل هو هياخد على كده اكتر او قد حاجه طبعا ما فيهاش، ولا هيزيد من حياته علاقته يتوزع. يبقى النقطه الثانيه يا شباب هو العدالة في حاله الانتاج. بيقول لي هنا ثاني إشباع الحاجات الجماعية. يعني إيش؟ أنت عندكم في البلد تبقى أحيانا البيت الاشتراكي الشباب بيعمل معاهم. البيت اللي بدأت معاه فين؟ الألف حاجة أبيض. الألف حاجة وحشة. الألف حاجة أبيض إيه؟ بقول إيه يا شباب؟ بقول إشباع الحاجات الجماعية. Yeah. هات تاني يا دكتور، هات هات احنا قاعدين. بيقول لك انت مصاب المختار، يعني مصاب المختار يا شباب، يعني جامعه ايه؟ ايه الفكره في المانيا الثانويه؟ والفكره الاشتراكي الثانيه، يعني تحقق الملكيه تفصل الافراد، وفي نفس الوقت لم يحرم الدوله من عمليه ايه؟ التدخل. ثاني، واغلب الدول حاليا بتطبق مين؟ بتطبق الاقتصاد المتراكم، ودي يقول لك الاقتصاد المصري. رأس مالي ولا اشتراكي؟ طبعا انا اعرف ازاي. رأس مالي بمعنى ان الدولة اجازت للافراد ان يتملكوا المزارع والمتاجر الكبيرة، والاشتراكي الدولة المسؤولة. التعليم صعب، التعليم صعبتك لما تدخل انت وتدفع لك 200 جنيه وجانب الدنيا. اشتراكي ولا رأس مالي؟ انا شفت الراس المالي ولد وزير دفع في كليه ثانيه دفع مش عارف كام. طيب المستشفيات الحكوميه ما ليش علاقه اذا كانت مثلا تؤدي الخدمه على مستوى عالي ولا اقل ولا منفصل، بس موجوده وبتدفع في الطبقات الفقيره. طيب ده اشتراكي ولا راس مالي؟ اسمها ايه دي؟ النظافه دي اللي مرتبطه بيها مرتبطه بتوصل بيها اي شيء. اشتراكي ولا راس مالي؟ موجود كان في الصين لفتره كبيره، وموجود في كوريا الشماليه الى حد ما، وايران الى حد ما، وكانت دول اوروبا الشرقيه. الراجل بيحكي مع زميله يعني يعلم علامه، وبعد ما خلص حكاهم بيفتح الموبايل عشان يشوف رساله وصلت ولا ما وصلتش. عارف ده الحقوق ايه؟ عشان سمع ان هذا ده انت كنت اسرع من المستشار وبعدين بتتفرج لا يركز عشان تكمل. يعني واحنا شباب عندنا كام نقطه شرحناها اليوم، تحدثنا عن المدافع الكلاسيكيه، ثم تحدثنا عن الكينيزيه ولا الكلاسيكيه تتصل بالقياديه الكينيزيه او الثمانيه الاخريه، ثم تحدثنا بعد ذلك عن العلامه معنا لا لا لا لا